كتاب السنة، بحيث أنه يهز المشاعر ويحرك القلوب، وربما يتمكن من إثارة الدموع من العيون بسبب تأثير صلاة الرسول عليه السلام في يوم الثلاثين. فلما شعر أكثر خطبان اليوم بهذا النقص أدار الخطبة إلى ما يشبه درس من الدروس، وليس يكاد درسا أيضا، وإنما إلى ما يشبه ذكر من الإرشاد. فقد جاء في السؤال هنا، وهذا نعرفه مع الأسف، وهو يخطب أن يصلي عن منك، لكن هذا ليس مجلس الصلاة عن منك صلى الله عليه وسلم، على أن عقد مجلس للصلاة عن النبي هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي. عقد مجلس خاص يسمى بمجلس الصلاة على النبي هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا سببه بدل ما يسمى هؤلاء الناس 30 بهذا العدد أو أكثر، بدل ما يسمى نصف ساعة يتعلمون فيها آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من المسائل الشرعية، ما عنده هذه النص التي تحتاج إلى جهاد يقعد بالصلاة بالسلم بالسلم المرأة بمنزل الصلاة على رسول عليه السلام. الصلاة على رسول عليه السلام يستطيع لكل إنسان، والذكر الخفي عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجليل العلني، فيعكسون الخطأ. العلم لا يتم الخطأ، والناس بحاجه العلماء، فبدل أن يستنوا ليتعلموا العلم يستنون على الذكر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر وهذه الصلاة بإمكان كل إنسان أن يتفرغ لهما إنما يجد الوقت الناس الجوز. فبدل أن يستنوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتجد أكثر هؤلاء الذين يجتمعون على الذكر لا فقه عندهم، وهذا الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه. الاجتماع في الذكر على صوت واحد على خلاف الفقه، وأقوم إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل وشيء ما يسمى بالوقت هذا أيضا يخالف الفقه. فإذا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول الناس ارسل الله صلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من إضاعة الوقت، لأن ما في عنده إضاعة يقدمها إلى الناس. هذا مع الأسف أمر يعني يسرع إلى الانتباه ويدلنا على ما وصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة. الخلاصة، الخطيب يوم الجمعة ليس من السنة أن يلتقي الكريم على الصلاة، وقد قرر ابن ابي شامة في كتابه الباعث على انكار البدع والحوادث ان من البدع بدع الخطيب يوم الجمعة ان يلتفت يمين ويسارا، فكيف لو راى هذه الاشارات والشبهات يمين ويسارا وهذا اللهج رفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاهلون على الخطيب واكثرهم لا يعلمون على كف جميل رفع الصوت. هذه المسألة الأولى لما جاء السؤال ويظهر بديهيا أنها خلاف السنة المحمدية. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم هل تبطل الصلاة بذلك؟ جواب لا، لا علاقة أولا للخطبة بالصلاة، ثم ثانيا لا علاقة للمشيء وهو هذا الخطيب الذي يحض الناس على أن يفعلوا أفعالهم حينما يجب عليهم أن يمسكوا ويشفتوا. فإذا أخطأ الخطيب فماذا المصلي؟ نحن ننظر بها إلى صلاته، فإن كانت صلاته صحيحة فالصلاة صحيحة، وإلا فهنا تختلف المذاهب. من يقول تبطل صلاة المسلم وبطلان صلاة الإمام فقد من صلاة المسلم باطلة، ومن يقول أمثالنا لأن صلاة المسلم صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا، لأن الرسول عليه السلام يقول يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه. والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر خطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول يا شب إذا وجد مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر، وكان من الميسر على المسلم ان يتقصر ذلك المسجد على الله. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الاذان كما تفعلون في بعض المساجد حتى اليوم، الصلاه ينطلي للصلاه. فقال لصاحبه اخرج منا هذا مسجد فيه بدعه. لو رأى ابن عمر من حديث اليوم ما صلى في مسجد ما اطلاقا. ولكن هل هذا يصح اليوم؟ لا يصح، انما يصح ان تختار المسجد الذي هو اقل بدعه من غيره. اما ان تتطلب المسجد الذي ليس فيه بدعه وانتم امامه على السنه وصلاته وخطبته اينما تطلب عدما على سطح الشريف. هذا انتهينا من السؤال. ومن واجب اداء الصلاه المفروضه في المساجد وليس في البيوت او في اي مكان اخر سواها. وان هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي ندخلها ونأوي اليها، انما يؤدى فيها النوافل وليس الفرائض. ونحن عملا بهذه السنه التي أماتها جماهير الناس لا استثني منهم خاصة، فهم يأتون السنن في المساجد كالفرائض، مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت، وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحظ على ذلك، فقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: أصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ويجي هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلي السنن في غير المسجد الذي نصلي فيه الفرض. فلا آتي إلى هنا من المسجد فورا فتارة نصلي السنة والوتر هنا وتارة في الدار، فإذا رآني رائم أن أصلي هنا فإنما هي السنة، أما الفريضة فهي المسجد. فأنا لن أنهى عن الصلاة هنا بمثل هذه الصلاة وهي السنن، وإنما أحض على ذلك، وإنما في المقابل أحط أخرى منها أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد، وأن لا يصلوا هنا ويقيموا جماعة أخرى، لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد. لكن إن فاتتوا الفريضة في المسجد لعذر شرعي ثم جاء إلى هذا المكان فحين ذاك لا مانع من أن يصلي فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته. هذه تذكرة، وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا آنفا، وهي ألا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضكم مع بعض. وهذه النصيحة كانت في محلها، وكان الرد عليها خطأ مزدوجا، لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يشوش بها على من يصلي، سواء كانت صلاته نافلة أو كانت قريبة فاتته في المسجد. فإذا يجب أن نلاحظ هنا قضيتين اثنتين، إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة. هذا المكان ينبغي أن لا ترفع به الأصوات، سواء كان هناك من يصلي أو ليس هناك من يصلي، لأن هذا من أدب المجالس. والأمر الآخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد، فإن فاتت الأمانة من الاجتماع هنا بينما لا يصلي يبدأ الدرس ويصلي من فاتت الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أنصاره. هذه هي الذكرى وهي أخر قادمه إن شاء الله. هل يجوز تأثير القبر المرأة من قبل الناس في التبويب؟ الجواب نعم، بناء على حديث معاذ بن جبل الثالث في صحيح البخاري أنه كان يصلي قبل العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مسجد حيه فيصلي به إماما هي له نافلة وهي له فريضة. على هذا تصح صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح، وهذا الجاهل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء، فعليه أن يباشر اتجاه لهذا الإمام، فإذا صلى أدرك ركعتين قام وأدرك ركعتين، وإذا ما إلى ركعته قال السلام فليشترك معه ثم يأتي إلى ركعة الأربع. ماذا يعني الاستدامة؟ يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد فهذا ليس بالزيد. إذا مثلا أعتكف في زاوية شرقية ثم قيل له أن يعتكف من نفس المسجد في زاوية غربية فما في شيء يمنع من ذلك. أما إذا كان يعني غير هذا فإنه من الاستدامة. سؤالي في هذا، إذا عانى أن ينتقل المسجد إلى منزل المسجد المسجد ظهورا ما ينتقل حضورا في السنة. لا، عندما أردت التذكير بمسألتين إحداهما أن المسلم إذا دخل المسجد فقبل أن يباشر الصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة الوقت عليه أن يتذكر أن عليه واجبا قبل أن يباشر الصلاة أو الواجب هو أن يصلي إلى شفرة، أن يصلي إلى شفرة. يعني مثلا الآن بعض الثاني يأشر من هذا المكان أن يصلي أحدهم كيف نترى هذه رسالة هي شفرة له، وتلك قائلة أخرى هي شفرة له. ثم الجالسون المقام كل واحد جالس يستقبل من هذه الجهة أيمكن أن يصلي من يد الصلاة خلف الجالس فيكون هو سترته. هذه هي المسألة الأولى تريد أن نبني عليها، وقد نبأنا عليها كثيرا، ولكن نحن نواعي والعلم أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه النواعي. هل يسمى التذكير بسجة الإدارة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدر فيها؟ الحديث هذا مستند رجل مضعف عند علماء الحديث وهو عبد الله ابن عمر العمري، وهما رجلان بل اخوان، احدهما هذا عبد الله بن عمر والاخر اخوه مصغر عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ثقه، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه، وهذا الحديث رواه الاخوان. أما الثقة فلم ينظر تفكير نسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله المكبر هكذا يعبرون عنه السيد عمر فجاء بهذه الزيادة، ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل منكرة. ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير او التكبير، وانما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط مع بعض عبد الله بن عمر هذا العمري المكبر، فقد قال في كل تلك الاحاديث صحيحه، وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا من شرعا. هل يمكن ان يقرا صفه الجمعه بعض ايات من سوره السجده والسهر؟ الذي جاء فيه في أن يقرأ الفاتحة فقط. أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السيدة بثمانها في الركعة الأولى وسورة الدهر بثمانها وفي الركعة الأخرى. ونقول شيئا، إن تقصد قراءة الشيء من سورة السيدة لزعم أن سورة السيدة إنما شرعت إمامتها في صبح الجمعة وأن فيها السجدة فهذا يكون من مغفرة الذنوب. أي لا يجوز للإنسان أن يتقصد قراءة القسم اللي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة ركعتين ويكون أتى ولا بد في السجدة. لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة. بل الأقرب كما يقول المقيم الجوزي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة الستة ما فيها من التفسير الآخر والبعث والنزول ونحو ذلك. ولذلك الإمام إما أن يأتي بالسنة في تمامها أن يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تأثر من كلام عن الفاتحة أو الأمر كما قلنا واسع لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجلاش صلاته. ما كان مقصود السنة فالسنة أن يقرأ السورة في هذه المعروفة فيه. هل يشرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون آخرها نهار أول يوم رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد؟ الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان. والليلة الأولى إذا كانت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا في حيث أنه ثم متيقين أن نصوم غدا هذه الليلة يشرع قيامها طبعا التراويح. وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد وليلة العيد هذه لا يشرع إحياؤها براد فضلا عن أنه لا يشرع إحياؤها جماعة. ماذا يقول قائل ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للآخرين المرور من أمامه في حال عدم وجود سترة المقصود داخل المسجد؟ يجب أن يعلم السائل لأن حكم المرور سواء في المسجد أو خارج المسجد وسواء كان المسجد كبيرا أم صغيرا سواء كان 40 ذراع أو أقل أو أكثر فلا يجوز المرور بين المصلي. والمقصود بهذا المنظومة من المرور هو المرور بين المصلي وموضع سجوده بين المصلي وبين موضع سجوده. يعني إذا كان بين خياره وبين موضع سجوده مثلا متر فمر المار وراء المتر هذا شرعا لا يعتبر انه مر بين يدي المصلي. ولكن اذا مر في حدود السنتيمترات المتر في اي مكان المر فهو اثم لا يجوز له المرور. وهذا كما قلت لكم لا فرق بين المسجد وبين غير المسجد لا فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير. وما جاء ذكره في بعض كتب المناهج الفقهيه ان المسجد اذا كان اصغر من 40 في 40 فهو الذي يمنع فيه المرور. اما اذا كان اكثر من ذلك فلا باس من ذلك. هذا من جمله الاحكام التي قيت باراء واجتهادات لم يستطيعوا حتى اليوم ان ياتوا لها بما يدعمه من دليل من السنه فضلا عن الكتاب. إذا المسافة اللي ممكن يمر من وراءها النار بين المصلي هي من وراء موضع السجود. لكن المصلي يجب أن يضع سترة ويجب أن يضع سترة مش معنى أنه يعني يضربها وإنما يأتي هو إليها مثلا في المسجد يصلي وراء سارية يصلي أمام الجدار القبلي يصلي خلف كرسي يعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا فلا بد من اتخاذ السترة. وفي حالة اتخاذ تترتب أحكام هامة. أولا إذا مر المار بينه وبين موضع سجوده فلا إثم عليه على المصلي أما الإذن على المار كما شرعنا آنفا. ثانيا له شرعا ان يدفع المار ولو بالضرب. رجل يصلي والى سترة فجاء رجل يمر بين يديه فدفعه بالتي احسن ما استطاع كما يقولون من دفع بالتي احسن دفعه ثاني مره ما استطاع ايضا له ان يضربه ضربه ولو وقع فيها على اسمه. اما اذا كان لا يصلي اذا كان يصلي لا الى الستره فلا يجوز له ان يدافع ابدا اي من احكام الستره. الحكم الاخير والاهم هناك حديث في صحيح مسلم اخذ به امام السنه امام احمد بن حنبل ست اشياء اذا مرت بين يدي المصلي يعني بينه وبين موضع سجوده تبطل عليه صلاته. المراه البالغه والكلب الاسود والحمار هذا اذا لم يكن يصلي الى ستره فاذا كان بين يديه ستره فلا يضره من مر بين يديه. هذه اشياء مهمه جدا لا يبالي بها الناس ونحن نشاهد خاصه في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي نساء تمر بين ايدي الرجال ولا ابالي لا المار يبالي ولا المصلي يبالي مع نبطل صلاه من هؤلاء الذين يصلون طبعا هم يصلون السنن النوافل ربما يصلون قضاء ما عليهم زعموا الى اخره. اما اذا كانوا يصلون خلف الامام فالامام ستره بمن خلفه. قال الاخر هل يجوز الخطب على غير العربيه؟ الاصل ان الخطب يجب ان تكون باللغه العربيه حتى غير العربي لان الغرض من الفتوى الاسلاميه ليس هو فقط نقل الاسلام مسلما اليهم هذا لابد منه ولكن يجب في اثناء الفتوحات نقل القران اليهم اي نقل لغه القران اليهم حتى يتمكن اولئك العاجم من فهم الاسلام فهما صحيحا مباشره من نظرين من الكتاب والسنه. وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسرة ومذللة ولا على أقل أن تتخذ السبل الممكنة يؤمنهم ليتلقى العاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة منها مثلا قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل بلغة القرآن. وبسبب هذه التلاوة علم العاجم القرآن مع أنه ليس بلغتهم ومع الزمن علموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من نفس الخطب في يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك. ولكن لا ينبغي أن يخطأ على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديث العهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا. ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرآن والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن نأخذ من هذه الآية هذه الجملة التعليمية ليبين لهم هذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل فإن إليهم يستجب الحاضرون أجلا وإنما عليه أن يبين لهم بمقدار الذي يحقق الغرض من هذه الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شريك غيره ولكن غير مشجع للطبيعة كان هذا لم يقل عن السلف الصالح كما ظل ينقل عنهم الجماعة الثانية والسند الآخر وهو لا شك أقوى لأنه إيجابي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وفي الفجر خرج ليقضي حاجته وكان أصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة الفجر ويظهر أنه تأخر عنهم حتى عادته فظنوا أن هناك أمرا أخره عنهم فقدموا ليصلي بهم إماما عبد الرحمن بن عوف وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيا له الوضوء الماء الذي توضا به ثم صب عليه الماء وكان لابسا الخفين عما المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام دعهما فاني اخشى الماء طاهرتين يعني انه لبس الخفين على وضوء الذي كان هو انقص للصلاة فيه وهو في الشهر فهنا إشارة لابد من الاستقصاء عنها وهي اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وفي تعليم على مسار واعتبار مكلف كنفسي وكنت سفر وربما يكونون هناك اهتمام أو أقل أن يعلمون مسار ويوجهون المكان والقبلة فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتعديل وتسجيل هذا المكان حجارة حميرة فهناك لما انتظروه في هذا المسجد أقول هذا لأنه قد يشكل على بعض أنه جماعة السفر ويأتي في الحديث أنهم انتظروه في المسجد ويأتي المسجد يقرأ فلما تأخر عنه الرسول عليه السلام السبع الثالث صلى في ابن عبد الرحمن ثم بعد ان سمع الرسول عليه السلام غيره لما شق المسجد هو وصاحبه المغيره صلى به يرى الناس بالقراء ويعم المغيره بتنبيه الامام بالمجيء الاصيل الامام الاصيل هو الرسول عليه السلام ويعم المغيره بتنبيه الامام المجيء الاصيل الامام الاصيل هو الرسول عليه السلام فأشار إليه أن دعهم ثم اقتدى عليه الصلاة والسلام والمغيرة لعبد الرحمن بن عوف ثم سلم عبد الرحمن بن عوف فقام عليه الصلاة والسلام ليكلم ما كان فوقه وكان قام عليه بعد أن سلم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأمنا عرض الامر عليهم وراى ذلك في وجوههم فقال لهم مطمئنا محسنا لسانهم احسنتم على فلا تصنعوا هذا فيه معاني عظيمه جدا من تقييم المسلم انه يعمل خيرا منها ان يدعي بالامور العاطفيه ومحل محلها والامور الشرعيه ان الامام الرسمي تعقل أقنع من قبل من هو أحق ذلك إماما ولا يشك على الناس ذاتي من لم في رؤوس يجعون رأينا رحمة الصلاة والصلاة لا الرسول عليه السلام قال أحسنتم هذا لا تصنعوا كما أن العكس أيضا لا يجوز إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخرون خمس دقائق أو عشر دقائق من الأذان، فيجي واحد يسألك عن الإمام يتقدم وماذا لا يجوز. المهم أن الله عليه السلام لما قال لهم أحسنتم هكذا تصنعوا اطمئنوا حين ذاك. الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتمر للرسول عليه السلام في هذه الصفحة التي كانت تذكرها. لهذا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان تعسر المسجد وصل كل ركعة وقت يصلي كل واحد منهم في نفسه. أقوال من جاء عليه العمل وماذا خلق الكفاية الحمد لله رب العالمين. أما الخاطئة التي خطأت في فهي كما قلت لتأييد حكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر الناس على جهل به، نحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به، ألا وهو الهوي إلى السجود على الكفين وليس على الركبتين. جماهير المصلين إنما يسجدون على ركبهم، والسنة أن يسجد على كفين، أن يتلقى الأرض الكفتين كفين بذاته وركبتين، وذلك من له حكم من أوضحها أنه يدفع قدمة الأرض عنه بما لو سجد على ركبتين. لا أريد الخوف في هذا، ولكن هناك سنة مقابلة لهذه، وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة فكيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا على كفيه كما نعتقد أنه السنة الصحيحة، أن يقوم معتمدا على ركبتيه؟ هذه مسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء، والسنة الصحيحة الصريحة الثابتة في صحيح البخاري هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض إلى الركعة الثانية لا ينهض إلا أن يجلس جلسة خفيفة، وهي التي تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، ثم يقوم معتمدا أي على يديه. إلى هنا القضية مبسوطة ومشروعة في كتب الحديث والفقه. لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة للحديث الذي كان من أجل الهوي على الكفين إلى الأرض. هذا الحديث هو قول عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب البعير، ويضع كفيه قبل يديه، فجمع كفيه قبل ركبتين. أي فصل الحديث الثاني يفسر الفصل الأول منه. الفصل الأول يقول: فلا يضرب كما يضرب البعير، كان قائلا يقول: كيف يضرب البعير وكيف تكون مخالفة البعير؟ الجواب: ويضع كفيه قبل ركبتين، ويضع كفيه قبل ركبتين. إذن المخالفة للبعير في الهوي تكون بهذه الصورة التي فسرت في نفس الحديث. هناك تفاسير وخلافات تستفيد بسببها. الآن لم يتعارض الحديث بكيفية النهوض، هذا الحديث بالذات لم يتعارض بكيفية النهوض، لكن يقول وهذه هي الخاطرة هنا موضع الواحد. إذا كان هناك مبدأ عام هو أنه لا يجوز مسلم أن يتشبه بالحيوان وما لا يجوز أن يتشبه بالكافر، هذه قاعدة لا يجوز المسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز أن يتشبه بالكافر. هناك حديث كثيرة في كل من الأمرين، في النهي عن التشبه بالكفار وفي النهي عن التشبه بالحيوانات، فسيما في الصلاة. وفي الصلاة مثلا حديث: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات التفات الثعلب، وعن نقل الغراب للصلاة استعجال فيها. الشاهد فنهى عن التشبه بهذه الحيوانات. الآن إذا أحضرنا في أذهاننا كيف يبرق البعير، يجب بالتالي أن نستحضر كيف ينهض البعير. هناك خلاف في المسألة الأولى، كيف يبرق البعير؟ خلاف بعيد جدا، لأن لو كان البعير يعيش في عالم غير عالمنا قد يكون معذورين أن لا نعرف كيف يبرق. أما وهو يعيش في عالمنا غير في بلادنا، فمن عجب العجائب أن لا يزال علماء المسلمين طبعا غيرهم أنهم يختلفون في تصورهم لكيفية بروق البعير. والذي قطع به الحديث الذي يطابق المشاهد هو أن البعير يبرق على ركبتيه، لكن ركبتاه في مقدمتيه. هنا نضع البحث المفصل إلى مكانه المعروف من زاد المعاد وغيره في هذا الاختلاف. لكن يقول الآن البعير هو يمشي على أربع، فإذا هرك لا يصح أن نقول برك على يديه، لأن يديه موضوع الكلام فرجليه الأبد. إذن هو يبرك على ماذا؟ على مثقليه اللذين هما في مقدمتين، نسمع هذا المثقلين ركبتان. هذا محله في كتاب اللغة، هذا معروف. إذن لما كان البعير يبرك على ركبتيه فنحن منهيون نتشبه بالحيوان بصورة عامة، ولهذا الحيوان الحقود المبروك به المثل في الحقد بصورة خاصة. فلا نبرك كما يبرك البعير، أي لا نضع ركبنا قبل كفينا، بمعنى آخر لا نتلقى الأرض بركبتين كما يفعل البعير، وإنما نتلقى الأرض كفين حيث لا يستطيع ذلك البعير، لأن البعير يمشي على أربعة. الآن العكس هنا الشاهد يؤكد لهم هذه الحقيقة. البعير حين ينهض على ماذا يعتمد؟ إلا الآن البعير حين ينهض يعتمد على ماذا؟ على ركبتيه. تطوروا معي البعير ثاني على مقدمتيه، فهو يعتمد على المثقلين اللذين هما الركبتان. فإذا ما قام المصلي معتمدا على ركبتيه فقد شرع ذلك. لماذا جاءت السنة إلى زمان العلماء رحم الخيار الحسين؟ فإذا لم تصل أبدا لأحد إذا خالق هذه السنة الصحيحة، وتلك أيضا لكن هذه أوضح لا يرد عليه الإشكال المعروف بالنسبة للعود. لا مناص لكل من يخالف سنة الاعتماد عن تصلي حين العود من أن يشابه البعير، لأن البعير حتما إنما يعتمد على ركبتيه فيما ينعرف، وليس على قدميه، لأن قدمي خصيه تريد الخلف، فهو يعتمد على ركبتيه. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تتمثل وأن تتحقق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تبركن أولا بروق البعير. لا تتلقى الأرض بركبتيك وإنما بكفيك، ثم لا تنهض معتمدا على ركبتيك وإنما على كفيك. الكفان هما الاعتماد عليهما هويا ونهوضا، هويا على الكفين نهما ونهوضا على الكفين معتمد. هذه النقطة بصورة خاصة ثانية هي الخاطرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها بحجتها من الكتاب والمنطق السليم الواقع للواقع. هذا الذي أردت بيانه. والآن هذه الأسئلة التي أنا أعرفها. لا بد عند النهوض. نعم. نحن الآن طرقات الخاطئة فقط لبيان الفرق أن البعير يكون معتمد على ركبتين، أما التفصيل فمعروف أنه يعتمد على قبضتين. ما حكم الصلاة في مسجد أو بيت خمس نفحات؟ بيت أو مسجد خمس نفحات. نعم أمام النفحات فهو يصلي. هو صلاة النفحات. نعم هو عبادة البيت. هو يعني مسجد خمس نفحات. يعني صلاة النفحات، صلاة النفحات. يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في الصلاة حيث هذه الصلاة، لأن الصلاة خلف النار التي نقى البخاراء على فراغ قواعدها، ما ذلك إلا لأن فيه تشبها لعباد النار. هذا التشبه في اعتقادي لا يظهر في مثل النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المقصورة. التشبه لا يحصل في صلاة المسلم أن المسا وفي هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة. الظاهر التشبه في غير واردة هنا هي أن أقول لا شيء في ذلك، لكن الأهم من هذا وهذا الذي يجب أن نكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه، هو أن وضع المتعة في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار، وإن كان ولا بد فبين الصواري، وإن كان ولا بد فبين القصرين بحيث لا يقطع الصلاة. الناس يوم جراحة شديدة وشديدة جدا، والسبب في ذلك أن الناس تعدوا عن العلم والفقه بسرعة أي فقه الشهر كان ثلاثيا أم عربية، ما أعرف الناس عرض هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل، لأن الناس اليوم كلهم إلا قليلا أي جلهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا، وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي طيلة قرون لا تجدون محدثين، وإنما تجدون الفقهاء ملاء الدنيا عملاء الأربعة ليس؟ لأن هذول يتورطوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين، أما المحدثون فليس لهم وظيفة، هذول كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل. الشاهد اليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السلفي بصورة خاصة، فإن كان يجد في هؤلاء العلماء أئمة المساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ إن كان يجد فيه المتبقية فهم مقيدون، فهم أكثر ما يقرأونه في هذه الكتب ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جد من الامور ان كان خيرها او شرها، ولذلك لا يجدون في الكتب ما شرحت لكم انفا لا يجوز اقامه المدفع بين السطور لانها تقطع السطور، وانما ينبغي وضع ما الجدار يمين او يسار، لا يجدون مثل هذه العبارات، لكن لو كانوا فقهاء لا استطاعوا ان يقيسوا، اما ان يقيسوا على نقص ذكره فقهاؤهم، وإذا كان الفقهاء على الكتاب والسنة النقيش على النص، الفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأن يقع الخط، ذكروا هذا جزاه الله خيرا، ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الخط إذا تم الخط الأول فما وراء المنبر لا يقطع الخط الأول، الخط الأول هو الخط الثاني على نهايه النار، اي ان الخط الاول ينتهي مع جدار المنبر، الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبه للغربه هذا ليس الخط اول، كذلك الخط الثاني انما الخط الثالث او الرابع الذي اتصل هذا ماشي من الجدار الى الجدار، ذكروا هذا ونبهوا عليه لانه وقع الخط اذا الكوبيا اصبحت المنبر ومنها الى شيخ افضل من الكوبيا أنا في الخطوة في التعليل مع ذلك ما دام يقطع الصفوف لا ينبغي أن يكون طويلا وإنما ينبغي على السنة ثلاث درجات فقط. فالصوفي أيضا يجب إن احتاج أهل المسجد في أيام الشتاء الباردة إلى خوفها فإما أن يدعوه بين الأعضاء الصفوف حيث لا ينقص بيننا وإما أن يدعوه مع الجدار بحيث أنه لا يقطع الصف، أما الصلاة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم انفا. فالناس مثلا نسأل اذا شيء خجول ومما يوصف له ان يغني هذا الشباب في هذه المساله وامثالها مع وضوء الحجه مع الذين اثبتوا لا مع الذين نحوا مساله الصلاه، المساله الصلاه بسيطه كما يقولون لكن هذا اعتماد مظلم على السنين. الخلاف من أي سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم ونقل فيهم في الصلاة. مثلا الإمام الخلف يقول يكره نقل فيهم في الصلاة إلا أن تكون شهوات. الجمهور يقول بشهود وارد ليس من الحنفية حجة إلا حديث فيه نهي أي ليس فيها علم. هذا الحديث قول له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال لي يوما الا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورفع يديه وكبر ثم لم يعد الى وراء فاخذ الحنفيه بهذا الحديث وقال لا يصلى وراء. بينما الجمهور معهم احاديث كثيره جدا في صحيح البيان يذكرونها من قليل وغيرها أنه أكثر من 20 صحابية كلهم يثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي اتفقنا أن يقاعد الشرح والانشراح الذي أثبت الوقع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عند وعيه ومعنى الذي نقضها أنه لم يرى الرسول عليه السلام يبني لنا اليوم ولا نقول له بما لم ترى وكنت تقضي عليك هذا لا الإنسان يعني له حدود وخاصات محدودة لكننا نقول للذين لا يتشبهون لأن الخبر الناس لهذا اليوم لماذا تأخذون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون بها وتقررونها بأنفسكم من حجم اطلع على من الأحسن فإن جمعنا الصحابة مثل ابن عمر مثل مالك بن حويرث مثل أنس بن مالك يا جماعة كثيرون منهم من سمي ومنهم من لم يسمى كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك ولذلك لم يثبت عنه انه رفع فاصحاب الكفر فلكم اتبعوا ومنتم طريقه فلها عتب على ابن الحوت ان هذا الذي علمه او بلغه لكن تعصب له والأكل في حديث الناس لا يقل قائد متفق عليها من علم حجة على من الذي علم ومن حكي حجة على من المحضر فمن ذلك حجة لإقام الحجة الإمام البخاري رحمه الله في جسمه الخاص الذي ألفه في رفع اليدين هذا المختار فيه أقام الحجة على المنشور لشرائط الوضع عند رسول الله مثلا في هذه القاعدة وقال إن هذه القاعدة مأخوذة من نصوص شرعية أذكر منها أنه ذكر قصة الخلاف بين الصحابيين الجليلين أحدهما ابن عمر عن بلال والآخر ابن عباس. بلال يقول لابن عمر وعمر يروي عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت الكعبة وقت الكعبة وخلى ركعتين ولست وقتا دقيقا أن يمكن خلى ركعتين كان بينه وبين جدار الكعبة أخو ذراعين وأنه كان يمين وعميد عن يسار عميد فهو صلى بين عميدين وهذا الوقت يعني أنه على علم لأنه نسج صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الطاهر وقتا دقيقا. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قام ابن عمر فسال بلالا فذكر له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ابن عباس وكل الحديثين صحيح في البخاري. ابن عباس يقول لم يدخل الكعبه ولم يسلم الا في قبل الكعبه يعني خرجها لتقي الله. يقال البخاري رحمه الله بعد ان يروي خبرين عن صحابيين جليلين كل منهم ثقه قال في خبر من الأخير هذا في خبر من أكثر لأن الذي أثبت علمه والذي نفى لم يعلم فلا نقول له كما قلنا أن تقول لم تعلم لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيد من هذا الذي لم يعلم. من هذا الحديث عن ذلك وضعت هذه القاعدة من علم حج عن من يعلم ومن حفظ حج عن من يحفظ فبناء القاعدة تحل شرط كثيرة لا يجوز ان نقول بان مثلا الخلاف رفض الدين اهل مصر والقرائيه والرصوصه كما يقولون، ولكن تركت وراءها اشياء كثيره جدا منها ما اطلع وراء من يرفع يديه مكروه تحريما، ومنها اي من اثر هذا القول امتثال أئمة المسلمين في المساجد منذ مئات السنين إلى أكثر من إمام واحد في المسجد الواحد، قال حنفي وهذا شافعي، وهذا يقتضي باختلاف البلاد، فإذا كانت البلاد الدولة والقول والصدق للمذهب فليس هناك إلا إمام واحد، فإذا كانت الدولة والقول لمذهبين فهناك لابد أن يوجد إمامان. وإلا فأربعة، وهذا نحن كنا نشاهده وعلى الخريف المسلم الكبير هنا في مسجد الجمهورية، أربعة محاريب في كل محراب في مصر على سبيل شهادة سيدنا غازي حنبلي. هذا التخلف من أين جاء؟ من هذه الخلافات التي يسمون هذه أنواع خلافات سهلة وبسيطة، لكن يجوز في الصلاة والصلاة تحريما لأن واصل من العدل والقول يعني من الحنفية، والصلاة وراء الورقة يديه أيضا تطلع من وراء ذلك على القول مكروعة، هذا الخلاص من الكراهة من شكل الإمام يصلي على مذهبنا إمام الحديث ونحو ذلك من الإمامات. أيضا على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها، ومنها من علم حجة على من يعلم، حجة من علم حجة على من يعلم. سؤال في صفة صلاة النبي بينت غيركم في أن المصلي يقرأ صلاة الناس السرية ولا يقرأ في جهرية، وفي كتاب نور السلام قال المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب للصلاة دائما، وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، وما صحت هذه الأحاديث أولا وكيف نوفق بينها وبين بعض الكتب؟ مثل السؤال لا يحسب من لا يمكن الجواب عليه، لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس صحيح، والصحيح عليه جواب او اكثر من جواب، ولكن السائل الذي يريد فعلا ان يستفيد باقرا الطريق هو يدرك سر الصلاه ويدرك الاحاديث الوارد فيها يحط الدم من جانبه، وما يدرك ما جاء في سبل السلام او غيره من كتب فقه الحديث، فالحديث المشكله عليه ويتضارب معه أو عنده معنى جاء في سر الصلاة يحط على الأعلام ويسجل أو بوثيقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث أو عن صحيح عن صحيح، ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهلية أم لا يدل؟ ممكن جواب، أما أعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألسنة وزيادة، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين، أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب على هذا السؤال إلا في ساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا وأنتم وفضله نستحضر شيء وكتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتاج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام والجهلية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة دون أن نقرأ ذلك الكتاب. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله وآتي له وجهي، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجوز وجوده، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل، فهذا الامر لا يفيد وجود ذاك الشيء وانما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرؤوا. نعم هذا ليس. قال الا تفعلوا، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وانما يفيد الجواز. فهذا دليل الوجوب، لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول وشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يقول من الاحاديث اللي يشترك عليه، شوف حديث ثاني ممكن ان اعطيك جواب، ولا القران والسنه الصحيحه يتجاوبان في هذا المنظور. فاذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والاحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجود فهي اما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوع، او ان ذلك كان في مرحله من مراحل التشريع. وعلى هذا ذهبنا في كتابنا اكثر من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر الكفايه، والحمد لله رب العالمين.